بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه إذا الإنسان شك أن الفائت عليه خمس عشر صلوات، أي الفائت عليه ماذا؟ أكثر من عشرة، في مثل هذه الحالة المشهور إيش قالوا؟ المشهور قالوا يجب قضاء الأكثر، يعني الاحتياط واجب. كنا في صدد توجيه فتوى المشهور، اذكرنا توجيهين إذا تذكرون. حالة المشهور ايش قالوا؟ المشهور قالوا يجب قضاء الاكثر، يعني الاحتياط واجب. كنا في صدد توجيه فتوى المشهور، اذكرنا توجيهين اذا تذكرون، استصحاب والتمسك بما بقاعدة الاشتغال. بس شلون بينا تمسك الاصحاب قاعدة الاشتغال بهذا البيان؟ قلنا انه دليل اقضي ما فات نستكشف منه ان الشارع حينما امرنا بالصلاة وقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، راح نفهم من هذا الدليل أنه عليكم السلام ورحمة الله، أنه حينما قيل أقم الصلاة إحنا بكم أمر مأمورين؟ يوجد أمران، أمر بأصل الصلاة يعني بالكل، هذا بعد ما مقيد بمن؟ بوقت معين، وأمر بمن؟ بالتوقيت، بكون هذه الصلاة ما بين حدين. هيك بعد نفهم من دليل اقضي ما فات، والا اذا ما قلت امرين ايش اكو؟ اقول لي ايش اكو؟ اذا ايش امرين ما اكو ايش اكو؟ يعني فقط اقول لي ايش اكو؟ اذا ايش امرين ما اكو ايش اكو؟ يعني فقط اكو امر بالصلاه ماذا؟ ما بين الحدين، امر بالكل ما اكو. كشلون قال اقضي؟ كشلون قال اقضي؟ فلما قال اقضي يتبين ليس الواجب فقط وفقط الصلاة ما بين الحدين، اصل الصلاة هم مطلوبة، ولذلك قيل اقضي. فنستكشف هيك، فاذا كان عندنا امران، امر باصل الصلاة وامر بمن؟ بكونها ما بين الحدين. واذا على هذا الاساس اشيرا الى الامر الاول، أقول الأمر بأصل الصلاة، أنا أشك من تفلسل ما من تفلسل، يعني الصلاة رقم 11، الصلاة رقم 12، رقم 13، وهكذا. ذني جازما كان أكو بيها أمر ديما بين كل بأصل الصلاة كان أكو، أشك كان إذا جايب الصلاة أنا ذاك الزمان، الآن ذاك الزمان اللي هو قبل جديد هذا الزمان، ما أدري قبل أول بلوغ ما أدري 10-15-20 سنة، فالأمر بالكل ساقط إذا ما جايب الصلاة. رقم 11-12، فهذا الامر يظل يلاحقني مش وقت الى حين الموت. متجمعين ولا؟ فاشوف كان هو اول كان يلاحقني، الان اتسقط عني ولا استصعب بقاءه، اي واحد، واجري قاعدة الاشتغال يقيني. اقول بنتي جزما كانت مشتغلة به، الان اشوف كان فرغت ام لم تفرغ، فاشتغال يقيني صار شراغ اليقين. هكذا قلنا بالأمس. قلنا الشيخ الأنصاري شن جواب أجاب؟ بثلاثة أجوبة. الجواب الأول تقدم بالأمس وقلنا أنه من دليل اقضي ما فات كيف استفدت أنه إحنا مأمورين ديما حينما قيل أقم الصلاة لدلوك الشمس بأمره بأصل الصلاة وبماذا كونها ما بين الخبين؟ لا لا لا لا لا لا ليس كذلك. أنت شلون؟ بأن نقول فرد تكليفك وهو حينما قيل أقم الصلاة فرد تكليفك وهو ماذا؟ أنه أقم الصلاة ما بين الحدين خلاص؟ يقول لك شلون قال اقضي ما صار؟ أقول لك هذا تكليف جديد. تكليف جديد ما على ربط مين من بالسارع، تكليف جديد ما يقدر بالسارع يكليف؟ أو يقدر يكليف؟ فإذا كان الأمر كذلك إذا لا الاستصحاب يجري ولا قاعدة الاشتغال. ليش؟ أما الاستصحاب ما يجري أقول لك يلا استصحى شوية شوية أدري تستصحى بات الأول أقم الصلاة بات فقد جبنا ولو بسبب العصيان فاستقر. وأما أمر اقضي أشوف في أصل حدوثي إذا أنا جايب الصلاة ما يحدث اقضي، إذا ما جايبه يحدث، فما أقدر أستقر أنا أشوف في أصل حدوثي. وهكذا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت تقول عندي اشتغال يقيني بالأمر الأول فقد جزم، بالأمر الثاني أشوف في أصل حدوثه فلا يمكن تطبيقها. هذا كل يا مولانا إعادة لما ذكرناه بالأمس مجملا. هو يقول أول زكي بعدين شي يقول مثلا ماذا صلي هذا أكو منافع؟ لا إيه لا هذا تكليف جديد يقول شيء آخر هذا تكليف جديد أقول تكليف جديد. المقصود جلس أول يقول زكي بعدين يقول خمس بمنافاة ليس بمنافاة. ما تتنين هنا الصلاة في داخل الوقت شيء والصلاة في خارج الوقت شيء ثاني منافع ثاني ألف شيء ثاني. أول ذاك التكليف كان بالصلاة في داخل الوقت فقط، الآن عندنا صلاة ثانية خارج الوقت بدل ثانية هذه ثاني هذا مثل زكاة الخمس الحسن بالصورة نفس، لكنه ماذا بالصورة؟ إذا في تقول صلاة الصبح يصير نفس صلاة الآيات على أو صلاة على الميت بالصورة هم مات واحد لكن ننقل واحد على أي حد. فالمقصود إذن هذا الجواب الأول أن تسترجع. الجواب الثاني هذا أنه إحنا يمكن أن نقول بأن هذا الاستصحاب لا يجري حتى لو سلمنا ما قلته من أنه عندنا أمر بالكل ما يجوز. لماذا؟ لأن عندنا دليل اجتهادي يقف أمام الاستصحاب. وهو ماذا إذا تذكرون إيش قلنا؟ قاعدة الشك بعد الوقت اللي عبرنا عنها دينا بقاعدة حيلولة. يعني المقصود اللي بيجينا دلت عليها ماذا؟ معتبر زرارة عن حريف أنه أو حريف عن زرارة. المقصود على أنه هكي قلنا على أنه عندنا الرواية تقول إذا شككت في الصلاة في وقتها شككت أن يدركه وما يدركه فلا بد من الإسلام، وإذا شكيت بعد خروج وقتها فقد دخل حائل لا تعطيني. إذا عدنا هذا إذن هاي قاعدة الحيلولة. شو تقول لي لما أنا أبعد أصلا أفكر ما أدري يا رب جايب الصلاة أنا ما رقم 11 يوم ما جايب رقم 12 يوم ما جايب يجي الاستصحاب يريد يقول لي ماذا؟ استصحاب بقاء الأمر بالكل بل بأصل الصلاة يجيني لما يريد يجي بالعدد سيقف أمامه ماذا؟ قاعدة الحيلولة. تقول له اذهب. ليش؟ لأنه هذا شك بعد الوقت. ما دام بعد الوقت هذا الشيخ يكون لا يعتني لكرسيه. فإذا الاستقاء هكذا يرجع القهقرة. وقلنا بالأمس إذا تذكرون قلنا بأنه قاعدة الحيلولة قد واحد يقول ما تشمل مقام. ليش؟ لأن ناظر إلى يا صورة صورة الشك في أصل الصلاة. مثل اليوم الظهر أشكن الآن أشكن جرس صلاة الظهر يا لا، هذا شك في أصل أو مقامنا ليس كذلك. مقامنا مو شك في أصل فوات، فوات أدري لكن مقدار فوات ما أدري. هنا قاعدة الحيلولة يعني معتبرة زرارة لا تشمل هذه الشيء، معتبرة زرارة تشمل الشك في أصل الفوات. وأما إذا كان الفوات معلوما ولكن الشك في عدد الفائت، شوف الأنصاري أمس الجار قال لا تشمل، اليوم يريد يبطل الذي أنا قلت يجي يبطل يقول تشمل. ليش؟ ليش ما تشمل؟ ما تقول لي؟ هي الرواية تقول إن شككت في الصلاة في الوقت بلا بد من اعتني، خارج الوقت لا تعتني قد دخلت. فهذا ليش ما يمكن أن يشمل؟ ليش ما يمكن أن يشمل ماذا؟ ليش ما يشمل مانع؟ قال إن شككت في الصلاة، هذا يعني سواء كان أصل فوات معلوم أو مو معلوم، هذا ما يأثر بعد مولانا. فالرواية يمكن أن نقول تشمل ماذا موردنا، ودعوى عدم شمولها بلا وجه هذا خصوصا نقدر نقول قاعدة الحيلولة شمولها لمقامنا يدعمه أمران، فهي تشمل ويدعم شمولها لمقامنا أمران. الأول قاعدة التجاوز، يدعم قاعدة الحيلولة قاعدة التجاوز تقول كلما كنت في شيء لم تجده، العفو، إنما الشك في شيء لم، نص الرواية، إنما الشك في شيء لم تجده، إذا ما تجاوزته فهنا شك أطلع عن سنة تحكيني للشك. فأنا إذا فرضنا في أثناء واقف عدني أشك قريت الحمد وقره ولا ما قريت، فرضنا صفنا أنا وساكت كل شيء، فهذا الشك في المحل فيكون صح. أما إذا ضرته أو شكيت هذا تجاوزت لا تحكي، إنما الشك في شيء نصر وعلي ينتج. هاي نطبقها في مورتي ونقول قاعدة التجاوز عن المحل تشمل موردنا، لأن نقول صلاة الظهر محلها شوكي، محلها أطل صلاة الظهر أخذها كلها، ما بيت الساعة لتأخذ القراءة واحد تستغل محلها قبل الركوع. أما أطل صلاة الظهر محلها ماذا؟ هو ما بين الحدين من الغروب ماذا؟ إلى من الزوال إلى الغروب. فإذا بعد الغروب شكيت، الآن أنا وراء 25 سنة من بلوغي شكي، هذا شنو؟ بعد الوقت بلا إشكال، بعد التجاوز بلا إشكال، فيصدق أنه بعد التجاوز عن محل صلاة الظهر شكيت. فراح قاعدة التجاوز عن المحل، هم تقول لي شيخنا لا تدير بال، فالقاعدة الأولية ياهي اللي تقول لي لا تدير بال وتوقف قدام الاستصحاب وتطرقه، قاعدة ماذا؟ حيلول يعني الشك بعد الوقت. والقاعدة الثانية افرض ايش قاعدة الحيلولة ما سلمناها، افرض لكن احنا نقول فتنة، عندنا قاعدة التجاوز بكلما الإنسان شك بعد التجاوز عن محل الشيء، عن محل الشيء فلا يعتني لشكه. وانا الان يصدق علي تجاوزت عن محل عن المحل عن محل لان ثلاثة فور محلها ياهو ما بين الحد. فالان شك يصير ماذا بعد تجاوز ماذا عن المحل مو شك بعد الوقت. الحصل ليس الاشتباه يا اخوان لا تعبر الشك بعد الوقت. ماذا عبرت الشك بعد الوقت يعني قاعدة حيلولة صح. هنا ما ناخذ ماذا الشك بعد الوقت مو بها النتيجة وإن كان واحدة لكن بما أنه شك بعد المحل عدنا قاعدة قاعدة الشك بعد المحل وعدنا الشك ماذا بعد الحائل بعد دخول الحائل يعني بعد الوقت. هنا احنا ناخذ ماذا هل جنبة جنبة ماذا الشك بعد التجاوز عن محل الشيء المشكوك بل إذا الشك بعد التجاوز هنا صار فرصة ماذا منطبق علينا على الشك بعد الوقت. فهذا اثنين هذه يدعم هذه القاعدة قاعدة الشك بعد الوقت يدعمها ماذا قاعدة التجاوز عن المحل. وبعد أكو شيء ثاني يدعمه وهو ماذا ظاهر حال المسلم فإن ظاهر حال المسلم أنه لا يترك ماذا صلاة يترك صلاة مسلم مولانا ظاهر حاله لا يترك ماذا الصلاة. فإذا على هذا الأساس لما أشك أنه أنا فايت علي عشرة لو فايت علي ماذا أكثر من عشرة 11 و12 و13 إلى ألف لظاهر حال المسلم أنه ماذا بل هذا الظهور ثبتت مخالفته بمقدار 10 صلوات بعد ما نجل الفصل. لكن بالنسبة للباقي نتمسك بعد هذا الظهور لا مانع من التمسك فيه يدل على أن دار عرف ما تعرف أنت ماذا ظن الصلوات الزائدة. لكن هذا إنما يصح التمسك بظاهر حال المسلم يصح التمسك به في بعض المقامات بعض المقامات عن شوكت فيما إذا كنت أشك تمثيما في الترك الأمدي أنه أنا تارك عمدا وما تارك عمدا إنا ظاهر حال المسلم لا يترك الصلاة والواجبات عمدا صدق. وأما إذا كان لا أحتمل كهو نترك ماذا ظن ظاهر حال المسلم بعد ما يمكن تطبيق أنه ظاهر حال المسلم أنه لا يتعمد في ترك الواجبات أما لا يسوء ولا ينفع هذا ما تعبني. فلذلك إنما يصح التمسك بظاهر حال المسلم في بعض المقامات في الشيخ الأنصاري صار واحد يعني فيما إذا كانت شك شك فيما أحتمل الترك العمدي أحتمل تارك عمدي أو ما تارك أصلا ما تارك أصلا لو إذا تارك ماذا عمدي هنا نصح التمسك بظاهر حال المسلم. أما إذا كنت أدري أنه عمدي أنا ما أترك الصلاة 100% أعرف نفسي أنا فلا عمدي ما أترك فإذا أنا تاركها ماذا فهو يعني خدتني النوم وطلعت الشمس علي وقمت أتولف والسوالف حديث شيق يقولون مو هذا سجون نفساني ماذا الصلاة هنا ماذا بل يمكن مستمر. فالمقصود هنا ظاهر حال المسلم بعد ما نقدر ماذا نطبق ايش بيه؟ ما يصير فالسماح الحالي لا تجيبه مو سماح اللتين ماذا؟ على معلول واحد على اي لا ما بمحبك ابدا ما بمحبك. يقول قدسة الروح يقول قدسة الروح على انه ماذا؟ هذا من قبيل واحد في المسجد يقول لأجل سعد حيوان إلى اختيار الحيوان ولأجل في المسجد إلى اختيار المسجد ولأجل ماذا أهمه هو أول ما يزدعته لأجل شار عندك خيار الشار ولأجل العيب عندك خيار ماذا هنا هم في مورد مثل ذلك لأجل ماذا؟ أشف ماذا؟ بعد الوقت، باعتبار أنه بعد الوقت فقاعدة ماذا الحيلولة؟ لأجل على أنه أشف بعد التجاوز عن المحال، بعد التجاوز ماذا؟ بهذا العنوان فعلت ماذا؟ عن المحال، لا لا عن المحال مو عن الوقت، لا لا تقول باطل، تقول عن الوقت باطل. عن المحل صدف المحل هنا، لا صدف المحل هنا صار ماذا؟ صدفة المحل ماذا صار؟ وأما ثانيا فلأن منع عموم، يريد يقول الشيخ الأنصاري أكو في مقابل الاستصحاب قاعدة من؟ قاعدة حيلولة، وإحنا عم نقول ما تدري لا تدري، فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به، منع عموم هذه القاعدة للمقام كما هذا المنع الوقت تقدم أمس، ها لا تنسون مو تقلنا ولا تعشى، هذا يريد أثر الشيخ إلى ذاته الذي تقدم عندنا ماذا؟ منع ذلك العموم والشمول للمقام، هذا نفترض هذا المنع ليش خذوه تسمح لا بسيط خصوصا وشمولها مدعوم ديما بأمرين، الأمر الأول هذا مع اعتقاده بما دل على أن الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه، بعد تجاوز عن محله لا يعتنى به، مثل قول عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجزه أو تجزه، ومع اعتقاده هذا عابد الثاني، هذا الثاني مولانا فرق التنكيل الصدق ذات الطبقة، تقول فإن هذا يدل على أن الشك إنما يعتنى به قبل التجاوز عن المحال، وأما بعد التجاوز عن المحال فلا يعتنى به، وفي المقامي يصدق على أنه لو سكتنا بعد انقضاء الوقت يشك أنه سكتنا بعد التجاوز ماذا عن المحل فلا نعتني ماذا بهذا الشك، ومع اعتراضه هذا العابد الثاني في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة، ليش قال الشيخ ظاهر حال في بعض المقامات بين الثلاث، يعني فيما إذا كان يشك في الترك عمدي، وأما إذا كان يشك في الترك غير العمدي إهناها قاعدة ظاهر حال المسلم ما يمكن تطبيقها. وأما ثالثا الرد الثالث الذي ذكر الشيخ يقول إذا صار البناء انزول أتعدنا ماذا أمر كلي بالكل بأصل إتيان، وإحنا نستصعد ماذا ذلك الأمر الكلي يلزم منه محذور حضرة جنابة مثل تشندي، شنو المحذور اللي يلزم؟ وهو أنه لو فرد واحد مات أبوه، ويكون الولد الأكبر يقضي ما فات عن أبويه عن أبيه، هو الشك أن المقدار الذي فات عن أبيه 10 صلوات، لو المقدار الذي فات الجد 15 20 30 100، لازم كلام يكون شنو؟ أن الابن يكون الجد يقضي، إذا أريد نقول أكو أمر بالكل فنقول على أنه أمر بأصل الصلاة كان موجودا، والآن أشك في بقائه وعدم بقائه، فالولد يكون يستصحب بقاء ذلك الأمر بأصل الصلاة، فيكون يعني حينئذ يقضي جد الإذن 11 و12 و13 و14 الى الالف الى الالفين الى المليون الى ان يظن بالفراغ، يلتزمون انتقاء بهاي الاحتاية ولا ميتين؟ يقولون دف العشرة لازم، فعليك تقضي ما لازم، تقضي الاكثر من المقدار المتيسر، بلي يقولون تقضي الزائد شوكت، إذا نفس الأبو كان شاك، نفس الأبو يعني نفس الأبو لما كان طيب الابن سأل أبوه قال أبويا سجدت صلوات هاي كثير، قال يا أبويا ما أدري 10 20 اشرخ وحسنان، بس ما ادري اكثر 20 30 1000 مين هو الابو الاثنين؟ فما دام الابو مردد فهو الابو ماذا يصير واجب عليه؟ ان يجيب الاكثر. اهمال ابنها مواجب عليه يجيب الاكثر، اهمال تجمو الفصحى. اما لو فرض انه لا الابو ما كان شاء جل الابن للابو يبو يجد جل الابو جل للابن جل على انه ماذا كذا من الصلوات، والابن سجل في المفسرة مالك او في الوصية سجل. بعدين الورقة ضاعت او شك الابن 10 صلوات الابو جل، يعني واحد ويفرج نقطة يقول لا واحد ويا ماذا لا نقصين سهل نقصين سهل ما بيسي شك. ففي مثل هذا الحال فقام هيلتج من على انه يجب القضاء قضاء الزائد، يقولون 10 فقط زائد. اذا الابن يوسك الابو ما تنسك الابن يوسك مو لازم يقضي هذا الزائد، مع ان التوجيه الذي ذكره مقتضى ماذا؟ اذا كنا امر بالاسف الصلاة ينحل ماذا؟ اقن الصلاة الى امرين، امر بالاسف الصلاة وامر بالصلاة ما بين الحد. لازمه الابن لما يقعد يحسد يكون شيفه يقول على امر باصل الصلاة كان متوجه متوجه الى الجامع، بيني وبين ابي الى الجامع كان متوجه، الان الشيخ سقط او لم يسقط. في مثل هذه الحالة حينئذ نستفعد ماذا؟ بقاء، فيكون يجب عليه قضاء مع ان الفقهاء ملتزمين بذلك نطبق. واما ثالثا فلانه لو تم ذلك، لو تم هذا الحكاية الذي تحكيها التوجيه الذي ذكرته جرى فيما يقضيه عن هاي الحكاية الذي حكيته وهو على ان حكم الصلاتين ينحل بقرينة اقضناطات ينحل الى امرين، احد الامرين وهو الامر ماذا؟ باصل الصلاة. لو تم هذا الكلام جرى فيما يقضيه عن ابويه، اذا اسلام شك اذا شك في مقدار ما فات من الابوين، ولا اظنهم يلتزمون الفقهاء يلتزمون بأنه لازم الزائد يقضي، بل الفقهاء التزموا بأنه يقضي الزائد فاسد. إذا الأب نفسه كان مردد، وإن التزموا بأنه إذا وجب، إذا الأب نفسه مردد، إذا وجب على نفس الأب على الميت لجهله بما فاته، إذا وجب عليه مقدار معين الأب لأجل تردد بين 10 و100 الأب كان هو نفسه مردد، فهنا واجب على قضاء المية لأجل تردده، فالابن لازم أن يقضي المية. لكن إذا الأب ما مرد الابن مو لازم أن يقضي الأكثر، هيك قالوا وإن التزموا بأمره. كان يجب على الأب بناء على قول مهد كنة بناء على قول مسؤول يدل على الأب كان هو إيه وكان يقول يأتي للأكثر إيه على رأي المشهور إيه بل هو على رأي أقول هو المشهور مشهور الفقهاء التزموا بأن الأب إذا نفسه مردد هو على رأي المشهور، إحنا كلنا قضنا على المشهور لا مو على رأينا الخاص صحيح لا إيه على رأي إيه على رأي المشهور قاعد ينقض علينا ردود على المشهور هذه طلب. وإن التزموا بأنه إذا يجب على نفس الميت من أجل جهل بما فاته ما يدري هو نفس الأب لما نسأل ماذا الآن ما أدري 10 يوميا وجب عليه مقدار معين لأجل ترد مقدار معين عن شنو 100 لأجل ترد بين 10 و100 وانت لازم عليه مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة، إذا جاب 100 يعلم بالبراءة بعد جزمة أو يظن، فأنا واجب على قضاء 100، فإذا الأب واجب على قضاء 100 الابن ينتقل إهنا شكرا. لكن إذا الأب ما مردد فقط الابن كان مردد، إهنا لا أظن أنه يلتزمون الابن لازم عليه قضاء أكثر، مع أن مقتضى توجيههم لازم عليه أن يقضي. على أي حال وجب على الولي قضاء ذلك المقدار لوجوده ظاهرا على الميت، يقول وإن التزم بأنه إذا وجب على الميت لجهله بما فاته وجب عليه ماذا مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة، إيه ما في هذه الصورة قالوا يجب على الولي. إذا الأب كان واجب عليه قضاء 100 لتردده يجب على الولي أن يقضي ذلك المقدار وهو 100 لوجوده ظاهرا على الميت كان ماذا وجود ظاهري أفعل هذه قضاء ماذا منه ينتقل هذا الوجود الظاهري علما إلى الإبن بخلاف ما لو لم يعلم الأبو بوجود يعني بوجود النية الأبو ما كان مرجع الأبو كان يدرس قد الفايت عليه والإبن سجل لكن ضاعت الورقة ماذا على الإبن هنا لا أظن أنه يلتزمون بوجود قضاء الزائد على الإبن مع أن توجيههم يقتضي ذلك وكيف كان فالتوجيه المذكور ضعيف هذا التوجيه الذي تمسك الأصحاب أو قاعدة الاشتغال وأضعف من الدليل الثالث الدليل الثالث على توجيه فتوى صار بناء يقضيها وسمع على أنه قضاءها ما مستحق بس أنا ما أدري صلاة الليل الذي أقضيها جد كم يوم أنا ما أصلي فلبدو الكل عمري ما أصلي لا لا لا فرد فترة بس ما أدري يا هل ترى هذه الفترة شوكي المقصود جد عشر أيام ما أصلي صلاة الليل 20-30 أصلا لا أدري احتاب أصلا ضايع فيقول الرواية تقول اتهمنا قوم اقضي ودق رسعة الى درجة بعد تضيع الاحساب احسابنا مقدار اللي قضيت ازجاد بعد هاي اقوم اقضي اقضي اقضي اقضي حيث الى واحد تألني يقول لي ها شخص ازجاد اقضيت والله اقول له ما ادري هاي ادق الرسعة ما ادري ازجاد اقضيت فما تدري ازجاد فاتك فلازم لازم استحيابي مو لازم وجود لازم استحبابي اذا تريد تقضي تقضي بهذا الشكل انه بدون تقضي الى درجة ما تدري بعد ازجاد انت لا تقول لي هذا الشيء ربط هذا الشيء ربط في موردنا احنا كلامنا في الواجب صلوات الواجبة مو كلامنا وين فالصلوات مستحق اقول لك اما من باب تنقيح المناط افهم شلون قاعد ابين طريق الاستدلال بالرواية من باب تنقيح المناطع شو يعني يفهم من الرواية أن الإنسان إذا فاته شيء لا يعلم كميته طريق التخلص ماذا طريق التخلص إذا فاته شيء لا يعلم سواء كان واجب أو مستحب هذا ما له خصوصية فتين الرواية وردت هيك نفهم فيفهم طريق التخلص أن يقضي إلى درجة لا يعلم مقدار ما فاته بعد ما يختص قيمك بإلا المستحق هذا الإمام قاعد يبين طريق إذا الإنسان فاته شيء لا يعلم كميته طريق التخلص فاته هذا يسموه تنقيح المناط وإما أن لا نتمسك بالأولوية شو نقول؟ نقول إذا في المستحب هيك فبالأولوية في الواجب هذا طريق عالي الشيخ الأنصاري يقول وفي كليهما ما مضمون كلامه ما لا يبقى أما تنقيح المناط يعني يفهم من الرواية أن الإمام يريد يبين طريق التخلص بعد ما إلى خصوصية وين في المستحب أو في أهدف هذه الدعوة والاستفادة يا مولانا عليك لعل الإمام قاعد يبين أي وين في المستحبات نقول لك مستحب قوم دق ركعة خلت تكسر رجليك ولا تشتغل مستحب مستحب خلاص ما عندك شغل هيك تسوي دوق رفعة لكن هذا في الواجب ما تكنقول وهذا في الواجب عليك يكون أجر المسجد وأجر دم ماذا رفع لعل عسر الحرج يصير لعله فهذا الإمام لعله بينه ناظر علما إلى خصوص المستحب ومنه يتبين الأولوية في غير محلها لأنه هذا لعله مختص في باب مستحبات من باب نيزل حصر الحرم والمستحب أما في الواجب هذا السلام لا يكفي الأصل الرواية بالإشكال يغير عن أصل الرواية فما فاته ميبل لكن سهو انشاك أما اللي يدار كيف بإمكانه أن يعلم الجنة الحال الجنة كل ما طلع من حطوايا الجرة اي صحيح صحيح هذا هو مطلوب هو السنة على تكون عملية اي خاب بس محفوظ ايقاع نفسه بالجهل هذا محفوظ اي خاب هو يوسع لا هو عادة يعني الانسان شلون ممكن يعلم ما يقضي انت ليش تروح بعيد انسان بعض مرات اذا يصير بناء يقضي ورا مده يسالونه ايش قد حظيه يقول والله ما عاد ما الا يكون يلزم ماذا حافظه جديده وورقه يكون يعمل عنايه اذا ما اعمل العنايه مثل بالاول لما فاتش شلون فاتش شلون ما يدري ثلاث ورقه قلم شنو ما كان عنده شلون هو ما درس قد المقدار اللي فاته من باب ما يلزم عادة الإنسان ورقة وقلم ويشوف قد فاته نعم ما يقضي إلى درجة وأضعف ما يدري مقدار ما فاته مقدار ما فاته هو ما يدري مقدار ما فاته يعني أقل وأكثر قلنا ما معقول إذا هكذا ما هسم معقول وأضعف منه التمسك فيما نحن فيه أضعف منه من التوجيهين السابقين أضعف منه التمسك فيما نحن فيه يعني لوجوب قضاء الأكثر يعني التوجيه أكثر مشهور بالنص الوارد في أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه فما لا يحصيه من كثرة من كثرة أطلاقه قضى حتى لا يدري كم صلى كم صلى من ليش لا يدري من حيث الكثرة له من حيث الجهبوات إلى درجة ما يدري كم صلى هاي مختصة بالمستحبات شلون على أنه ماذا تشمل الواجبة يبدي أحد بيانه البيان أول تنصيح المناط بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحصل لا أنه مختص بالنافلة هذا تنصيح المناطق يعني لو السفر ما قاعد بين طريق بعد ما يريد بين في خصوص ماذا النافلة هذا من باب مثال ضرب النافلة من باب مثال من قديم أن أقول أن اللي يتنجس أكثر صايفة يكون ترى يغسلها ما يجوز الصلاة فيها هذا إن عن السفر الصايف من يابا من باب مثال أنت مو بعد إلغاء الخصوص تنقيح المناط يعني إلغاء الخصوصية البيان الثاني يتمسك بالأولوية يقول مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط في النافلة الشارع عدد الثاني وأمر بمراعاة الاحتياط ويكون يقضي الأكثر يوجب ذلك يعني يوجب الاحتياط بقضاء الأكثر بطريق أولى بطريق أولى ماذا يعني في الواجبات يوجبه بطريق أولى فتأمل قلت لعله إشارة إلى التأمل هم في تنقعناك وهم ماذا في الأولوية قلنا لا يلزم لعله عسر وحرج إذا في الواجبات يقول له واجب يكون تقضي وأنا إذا ما أدري قد فاتني يقول له واجب فعسر وحرج هذا على الإنسان حينئذ يلزم يقول له أنا لا مصلح وش تريد يوم أسفل فإذا الرواية إذا تقضي الخمس والعشر أنا بعد ما يقضي لكن ما لا يفهم من فكرته إيه؟ يعني ها يعني قول الرواية هنا نضم عدم القلب الفاق هنا نقول الرواية وإن كان صحيح واردة فيما في كمية لا يحصى لكن إذا هنا أثبتنا وجوب قضاء الأكثر بظن عدم القلب الفاق لأنه ما تفر التقييم يحتمل التفصيل بيننا بين ذاك وبين ما إذا فات خمسة ماذا أو عشرة عن مردة طيب ما يدري كم يعني شنو معنى لا يدري كم فاته المطلب الثالث المطلب هذا بحمد الله والمنة خلصنا حتى الآن ماذا خلصنا الشبهة الوجوبية التحريمية بمسائلها الأربع بحمد الله والشبهة الوجوبية بمسائلها ماذا لا تنسى الأربع هذا شروع في المطلب الثالث يعني إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم يعني هذا شروع في مبحث إصالة التخيير إذا أنت خطاط خط كبير كله اكتب إصالة ماذا التخيير حتى تلتفت وإحنا نعبر ترى ونوصل فد مرة ماذا الأخير الكتاب وما ندري إصالة التخيير إذا أنت ندري درويا وإذا قارية لكن ما ندري وهذا فرد شيء يلاقي ماذا الطالب كما عانى نجربه على اي حال فهذا اطالة التخيير دخولا في هم مسائل اربع هم مسائل اربع المسألة الاولية ان يدور امر الشيء بين الوجوب والتحريم لكن نتيجة فقدان النار كما مثال ماذا مثاله مثال مثاله هيك انه صلاة الجمعة ما ادري واجبة لو حرام. بعض الامة العلماء قالوا واجب، بعض الامة بعض العلماء قالوا حرام، فاهنا راح احتمل الحرمة واحتمل ماذا الوجود، دوران ولا نص معتبر، دوران الامر بين الوجود والحرمة. اهدان الحكم شنو؟ ها هنا يوجد بحثان الساعه، ابتداء نقول يوجد بحثان، ها التفتوا الى شلون قاعد امنهج لكم ماذا الابحاث. البحث الاول في انه نقدر نجري ننفي هكذا كل واحد من الوجود او التحريم لنفي الاثر الخاص المترتب عليه، يمكن يا لا، يعني افترض اثر خاص اصل الوجود، لا مثلا اثر خاص للحرمة، اقدر اجري الاصل لنفي الوجود مقصود بالتالي ماذا نفي الاثار، يمكن يا لا. مثلا انا ناظر ايش وقت ما جبت واجب من الواجبات، شكرا لله عز وجل اعطي للفقير 5 فلوس بشهر، في يوم من الايام سمعتهم صلاة الجمعة بعد يصلون قلت خل اروح انا اصير خوش ادمي، وما يصير انا كله في بلد الاسلام او ما اروح انا ادي هذا الشعار وما اصلي، او ياهم صلاة الجمعة فرحت اصلي وبعد الصلاة وشكيت انه اذا صلاة الجمعة واجبة بالعدل 5 فلوس يكون اصلي، اذا مو واجبة حرام يعني 5 فلوس بعد مو لازم عن حصير. يلا هسه اشكر اقدر اجري اصالة عدم الوجود لنفي ماذا، لنفي ماذا هذا الاثر وهو اعطاء 5 فلوس، نعم يمكن ذلك بلا اشكال لا مانع منه. او هيك شنو اسمعنا، ان اتيت بمحرم اعطى 5 فلوس وانا صليت صلاة الجمعة فأحسن الحرام هي، يعني أمر دائر بين وجوب الحرب، فهنا لازم أعطي 5 فلوس ولا أجري إصالة عدم حرمة صلاة الجمعة لنفي ماذا وجوب إعطائي 5 فلوس، هذا لا بأس به. بل إذا فرض لزم من إجراء الأصل محذور المخالفة القطعية، شو كيف مثل هيك مثل هيك أنا كنت ناظر ايش وقت ما جبت واجب شكرا لله اعطي 5 فلوس، وش وقت ما اتركت افعلت حرام زجرا لنفسي اعطي 5 فلوس للفقير. اول انا شلون كنت امثل، ها لا يخفى عليكم فرق نذركم الان نذرين اكو فرقوا بين المطلبين. في مثل هذه الحالة لما نخلصت صلاة الجمعة اقدر اجري اطالة عدم الوجود او اصالة واصالة عدم الحق، يكون ثلاث اجرين بعض اقدر او ما اقدر، لا ما اقدر. ليش؟ لانه عندي علم تفصيلي بوجود اعطاء 5 فلوس، 5 فلوس الفقير اللي بيأتي وقاعد عندي علم تفصيلي جزما هال5 فلوس يكون اعطيها للفقير، هذا عاد ما بيشكل. نشأ منين هذا العلم التفصيلي؟ نشأ منين؟ من علم الإجمالي بأني لو جبت محرم لو جبت واجب لو فعلت محرم لو فعلت واجب، هذا يقولون علم تفصيلي ناشئ منين؟ من علم إجمالي، فيكون حينئذ منجزا فما يجوز إجراء ماذا الأصول حينئذ، لأنه يلزم المخالفة القطعية لهذا العلم التفصيلي المتولد منين؟ من العلم إجمال. إلا اللهم في أول الكتاب قدم قدمه، في أول الكتاب إذا تراجعون، لكن نسيت اتقدم عدل، إذا علم تفصيلي اتولد من العلم الإجمالي هل يمكن أن نوجه مخالفته؟ نقول تجوز مخالفته؟ هل يجوز نقول نقدر؟ يمكن أن الشارع يجوز منه مخالفة العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، يمكن يوم ما يمكن؟ اذكرنا 3 توجيهات، 3 اهنا راجع ثلاث توجيهات ذكرنا لإمكان ذلك بناء على تلك التوجيهات بل يمكن. فالخلاصة خلاصة إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة هنا البحث الأول اللي عندنا هذا أنه هل يمكن إجراء الأصل لنفي الوجوب أو لنفي الحرمة؟ غرض من إجراء الأصل ماذا؟ عن الأثر عندي وهو إعطاء خمسة فلوس يمكن يومين يمكن بينا. إذا فرض نذير يمكن، إذا نذر النذير ما يمكن، لأن يصير عندي علم تفصيلي بعد هالخمسة فلوس يكون أعطيها بعد بالتالي، لأن لو أجبت واجي وقت حرام بالتالي فيصيرها علم تفصيلي عندي نشأ من العلم. اسمع هذا البحث الأول. والبحث الثاني هذا أنا أفترض نذر أنا ما نادر نذر ما نادر أنا نذر ماكو تشكل لكن ما أدري سيكون أتوضأ وأروح لصلاة الجمعة يا ولا إذا واجبة يكون أروح إذا حرام وما أديها وظيفتي الآن شو هاي بعد مو مسألة أثر ترى نذر وما نذر ما من سفير شلون يا ولا فأشوف أنا واجبة مو واجبة حرام يا مو حرام أقدر أجري أصل البراءة عن الوجوب يا ولا هاي بعد مو مسألة أثر لا في مقام عملي أنا تفريغ بنتي مو مسألة نذر وما نذر أثر ما أقول لا أنا وظيفتي شنو أجيب صلاة الجمعة يا ولا فهنا نسمو دوران الأمر بين المحذور هنا شنو نجري البراءة عن الوجوب عن الحرمة كما بعضنا شنو قال تجري الإباحة الظاهرية رفع عن أمتي ما لا يعلم الوجوب لا يعلم حرمة لا يعلم لناس الأصحاب. فالاحتمال الأول أنه ماذا نحكم بالإباحة والبراءة الظاهرية وبعضهم قال نتوقف ما يقول واقعا أكو وجوب أو تحريم ولا ظاهرة توقف. والقول الثالث إيش قال؟ قال لا يكون تختار الحرمة لأن دفع المفسد أولى من جلب. والقول الرابع إيش قال؟ تخير لو تختار الوجوب فتقوم يكون كل أسبوع تروح لصلاة الجمعة لو الحرمة كل أسبوع يكون تترك إيه لازم عليك تترك هذا تخير بمعنى شنو مو مباح فلا يقول لي واحد شنو فرق هذا ويا الاول ليس اشتباه هذا تخير بين قولين يعني اذا اخترت الوجوب يكون كله تبع صلاه الجمعه ها واجب يصير عليه اذا اخترت حرمه حرام يصير هذا التخير معناه ليس اشتباه يا اخوان اما القول الاول الثاني يقول ثاني يقول لا مباح لك الفعل وعدم الفعل هذا التخير بين الوجوب وعدم الوجوب مو بين الفعل والترك افهم واحد مطبق العباره المطلب الثالث فيما دار الآن وقت ما أتوجهه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.